الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. تقدم في ذيل البحث بالأمس أن هناك عنوانين: عنوان الإكراه، عنوان الاضطرار، ضرورة دفع الضرر فيما لو خاف على نفسه وعلى أو على غيره، لكن خاف على نفسه من دون إكراه حتى يكون في عرض الإكراه. فإما عندنا عنوان الإكراه وعندنا عنوان دفع الضرر، بس هذا الضرر متوجه إلى أو متوجه إلى بعض المؤمنين، لكن بحيث لا يصدق عليه عنوان الإكراه. إذا كان الضرر متوجه إلى المؤمنين واضح لا ولا يمت له بصلة، واضح عدم صدق. أما إذا كان متوجه الضرر إلى، هنا نقول إن لم يكن قد توعد على إلحاق الضرر به، هذا شي يكون لم يكن قد توعد، هذا مو إكراه، مو الإكراه أن يتوعد على، أحسنت، إن ترك شيئا هذا الإكراه. فإذا فقط كان هناك ضرر يريد دفعه من دون أن يكون من جائر، من ظالم، من مكره، من كذا، وهذا احنا من دون توعد، هذا دفعه لا يتمزق تحت دائرة الإكراه. المهم عندنا عنوانان: عنوان الإكراه، عنوان دفع الضرر. عنوان الإكراه تكرار فقط ما يرتبط به إذا كان الضرر يلحقه عليكم السلام أو يلحق من، أحسنت، سواء كان في الجانب المالي أو العرضي أو النفسي أو غير ذلك، بينما دفع الضرر العنوان الآخر ذاك لا، دائرته أوسع لكن أضيق من ناحية، من ناحية الإكراه ما يحتاج إلى توعد فأضيق، من ناحية أنه يعمه ويعم من المؤمنين الذين لا يمت له بصلة، هذا راح يصير أو ساع. فأنت بعد عرفت عندنا عنوانان. هسه الآن نأتي ونقول في مورد الإكراه إذا كان عنوان الإكراه صادق فشنو يجوز لأن يرتكب هذا حتى يقول أنا مكره فيجوز لي، أي محرم يصير جائز؟ قلنا على أنه كل محرم يصير فعل جائز عدا الدم، أحسن، ما لم يبلغ الدم، ولاية غير ولاية كذا، إيه هذا بعد جيد، هذا واضح. فإذا بالإكراه يباح كل حرام ما لم يبلغ الدم، طبيعي، بس بعض الموارد بلي يقول لا تزني وإلا ضربتك هكذا، وهذا لازم تزاحم يصير، شنو إيه؟ احنا ساعة الآن مو بصدد فكفكة وحلحلة كل هذه أمور، واضح، لكن بشكل عام هذه العبارة نصوغها: بالإكراه يباح كل محرم، أما دفع الضرر عنوان الآخر، مو الإكراه، عنوان الآخر دفع الضرر أيضا يباح به كل محرم، فلأجل أن يدفع الضرر يجوز له ارتكاب أي محرم أو لا. والمحرم تارة يكون، يعني تارة تريد تدفع عن النفس وأخرى تدفع عن العرض وأخرى تدفع عن المال. واضح له لا؟ فلدفع الضرر النفسي شنو اللي يجوز؟ لدفع الضرر العرضي شنو يجوز؟ لدفع الضرر المالي ماذا يجوز؟ لدفع الضرر النفسي يجوز كل محرم، فعل كل محرم، يعني كل محرم غير مالي غير عرضي غير نفسي يجوز ارتكاب المحرم. لو محرم فلأقول، فلأقول محرم مالي، محرم عرضي، محرم نفسي، يعني قال تنهب أموال أو مو إكراه، نهب المال هذا محرم مالي. التعرض للعرض، التحرش بناموس إنسان مو زنا وكذا، خلينا نقول هذا عرضي، وقتل وجر هذا نفسي، وأكو قسم رابع غير هذه الثلاث، محرم لا مالي لا عرضي لا، مو صحيح أو لا؟ الآن إذا كان الضرر نفسي وأرد دفعه، قتل قتل يصير قتل موت، لكن يندفع إما بالإضرار بالآخرين مثلا مالا، إضرار عرضا، إضرار نفسا، طبيعي مو إلا بالآخرين، به بهذا الإنسان المتضرر أيضا، يعني يقتل لكن يندفع بما إذا شنو هتك عرضه، إذا هتك عرضه هذا بعد يترك ما يقتل، كما سنمثل هذه الأمثلة. كلامنا الآن إذا كان يراد دفع الضرر النفسي، فهل كل محرم سواء كان ماليا كان عرضيا كان نفسيا كان رابعا يجوز أو لا؟ أما الرابع فيجوز، المالي أيضا يجوز، العرضي فيه تأمل، النفسي بلا تأمل ما يجوز، هذا تقتل واحد شو له ربط، هو تريد تبقيه تقتل ولده، ستعتدي على عرضه على بعض ولده عرضان، هذا يمكن أن يقال النفس أهم. أحسنت، فحفاظا على النفس يباح هتك العرض، إما عرضة أو عرض آخر. المطلب واضح لو معمى على قولت الإيرانية أو لغز على قولت لو واضح؟ فإذن كلامنا دفع الضرر، تارة الضرر اللي يراد دفعه نفسي، يعني تريد تدفع الضرر القتل، يقتل يقتل مو إكراه يقتل، فأنت حتى تحافظ على نفس المؤمن من القاتل، ماذا يحافظ على نفس المؤمن من القاتل؟ يأخذ أمواله، يسرق أمواله، إذا سرقت أمواله يترك هذا ما يقتل، أو إذا اعتدي على عرضه لا يقتل، أو إذا قتل أحد أولاده لا يقتل، أو إذا أمر رابع، الأمر الرابع يجوز قطعا حتى يندفع عن هذا الإنسان ضرر القاتل، ضرر النفسي يجوز، المحرم اللي لا يكون محرم مالي أو عرضي أو نفسي، المالي أيضا يجوز لأن النفس أهم، يبقى الأمر فقط دفع الضرر النفسي بضرر نفسي، دفع الضرر النفسي بضرر عرضي، هنا النفسي بالنفسي لازم نقول ما يجوز، النفسي يدفع بالعرض هنا محل إشكال. هذا كله أريد أدفع الضرر النفسي. سؤال ثاني، إذا الضرر اللاحق بالإنسان مو ضرر نفسي عرضي، أقدر أدفع بالضرر النفسي بآخر أو به؟ لا. بعرض أشد أعظم بالمال كيف؟ نعم. واضح أو لا؟ الآن القسم الآخر، الضرر المتوجه ليس ضررا نفسيا ولا عرضيا وإنما ضرر مالي، هل يمكن دفعه بضرر مالي آخر؟ مثلا الضرر المالي أنه الفرس مالته راح شنو يموت يموت، فدفعا للضرر هذا شنو نطيل الأكل أفرض لهذا ونترك حيوان آخر إلى يموت، هذا شنو دفع الضرر المالي بضرر مالي بآخر أو بنفس الشخص، مالي من نفس الشخص اللي يريد ندفع عنه الضرر رقم ألف، هذا تدفع عنه ضررا ماليا رقم واحد بإلحاق ضرر رقم اثنين به أو بشخص آخر، هذا الدليل على جوازه. شنو الدليل على جوازه؟ لا دليل على جوازه، يكفينا عدم الدليل. واضح أو لا؟ أعيد لو واضح بعد، ضرر نفسي، ضرر عرضي، ضرر مالي. فالضرر النفسي المتوجه أقسام أربعة، إما أن يدفع هذا الضرر النفسي بضرر لا مالي ولا نفسي ولا القسم الرابع، هذا قلنا جائز. إذا تريد الدفع بضرر مالي هذا هم جائز، بعرضي تأمل لعله بنفسي خو ما يصير بعد ساقه. أو العرض الثاني إذا كان المتوجه عرضي خب بالنفس الدفعة ما إلى معنى، بعرضي أعظم ما إلى معنى، أما بعرضي مساوي أو كذا مورد تأمل لعله بمالي قد يقال جائز تدفع. هذه بعد كلمات سنقرأها ما بيها شيء. جيد واضح المطلب؟ قال وكيف كان، فهنا عنوانان، عنوان الأول الإكراه، الثاني ودفع الضرر المخوف، دفع عن من؟ عن نفسه وعن غيره من المؤمنين من دون إكراه. ذاك الأول ما قال الإكراه بالدفع عن النفس وعن المؤمنين، لأنه الإكراه لا يصدق إذا كان الضرر المتوعد به عليما. موجه له لا. خب نجي إكراه ودفع الضرر، قال أم والأول الإكراه، عنوان الإكراه إذا صدق يباح به كل محرم، لكن قلنا بقرينة ما تقدم يعني ما عدا إراقة الدم ما لم يبلغ الدم، لأن هذا تقدم ذكره. والثاني دفع، العنوان الثاني دفع الضرر، قال إن كان متعلقا بالنفس جاز له كل محرم، يعني يجوز ارتكاب أي محرم من المحرمات لدفع الضرر النفسي المتوجه للإنسان، يعني إذا وصل إلى حد الموت يجوز ارتكاب، إذا توقفت حياته على ارتكاب حرام يجوز بل يجب ارتكاب الحرام. واضح أو لا؟ حتى الضرر المالي يعني جاز له كل محرم عدا الثلاثة، بل حتى المالي منها، مو العبارة أريد أرتبها، العبارة لأن نحن أمام عبارة، المطلب واضح، أمام عبارة، حتى العبارة تكون تامة لابد أن نقول جاز كل محرم، يعني حتى إضرار بالنفس، يعني حتى إضرار بالعرض، يعني حتى إضرار بالمال. لا لا مهاجة يذكرها فلما ذكرها يعني هناك شنو ما مصرح به، هذا مقصودي. إيه قل جاز له كل محرم ما عدا الثلاثة بل حتى المالي، وأما العرضي وأما النفسي يجي يذكرها. واضح شنو المقصود المطلب؟ مطلب واضح هو، بس العبارة كيف ترتب؟ إيه بهذا الشكل، جاز كل محرم ولو لم يكن، عفوا، جاز كل محرم لم يكن نفسيا عرضيا بعد شنو ماليا، بل حتى المالي يجوز، وأما العرضي بعد ذلك يذكر، وأما الإضرار بالعرض فلا، لابد أن لا يكون داخلا هناك حتى يفرض بالبحث. جيد. قال جاز كل محرم حتى الإضرار المالي بالغير، لكن طبيعي لا ملازمة بين أن يجوز له ارتكاب الضرر المالي بالغير لتحفظ النفس مع الضمان، منافات ما موجود، يجوز لك كما الحال قلنا يحفظ نفسه بأكل دجاج الجيران، إذا ما يأكل يموت، لكن هذا لا يتنافى أنه يجوز الأكل ويتعين عليك أو ويثبت الضمان، منافات ما موجودة. تجويز الشارع لا يعني إلغاء الضمان. قال لكن الأقوى استقرار الضمان عليه إذا تحقق سبب الضمان، وهو سبب الضمان شنو؟ اليد، الإتلاف، إذن الأمور بعد اللي قواعد الضمان، أسباب الضمان. لماذا يستقر الضمان؟ قال لعدم الإكراه المانع عن الضمان. لو كان إكراه إكراه أكره على كسر آنية الغير، قد يقال بأنه شنو الإتلاف بعد ما يصدق، لأن إرادته ضعيفة. أحسنت، لا أقول أي السبب، أحسنت، مو المباشر، لأن إرادة المباشر ضعيفة، لكن المفروض أن أنا ما واصل إلى حد الإكراه، لذا قال لعدم الإكراه المانع عن الضمان أو المانع عن استقرار الضمان. هذا بعد على اختلاف المباني أو اختلاف الآراء. خب إذا كان الضرر متعلق بالنفس جاز شنو الرابع، يعني غير الإضرار بالنفس والمال والعرض، وجاز الإضرار شنو ماذا المالي، فإذا زاد في معرض الهلاك يجوز إضرار نفس زيد مالا إنقاذا لحياته، ويجوز إضرار عامر إنقاذا لحياة زيد. العرض شلون؟ حتى ينقذ من الموت يعتدى على عرضه أو على عرض فرض الآن، هذا جائز أو لا؟ قالوا وأما الإضرار بالعرض بالزنا ونحوه ففيه تأمل، يعني ففي جواز هذا الزنا وانتهاك العرض لدفع الضرر النفسي. هسه قلت انتهاك عرضه أو عرض آخر، يعني كل منهما حرام. هيسا احنا الكلام على أنه انتهاك العرض حرام، عرض من هو معرض للتلف أو عرض إنسان آخر، بحيث إذا انتهك هذا العرض هذا يعطى الدواء ويشفى مثلا. قال وأما الإضراب ففيه تأمل ولا يبعد ترجيح النفس لأهم أحسنت هكذا، وإن كان متعلقا بالمال بعد بالنفس. ماذا بالنفس؟ ما قال اندفاع وأما الإضرار بالنفس بعد ما ذكره، الإضرار بالمال، الإضرار بالعرض لإنقاذ حياة، أما لإنقاذ حياة هذا يقتل شخص آخر، يعرض شخص آخر للموت أو يعرض ابن هذا، هذا أنا واضح ما يجوز، لذا ما ذكر هنا. هو ذا في مسألة العرض فيه تأمل، ذاك بعد لابد أن لا تأمل فيه عدم جوازه. جيد. الآن ننتقل إلى الصورة الثانية. قال وإن كان متعلقا بالمال، الضرر اللي يلحق بزيد ليس ضررا نفسيا، يعني مو يموت ونجي نبحث أنه إذا اندفع بالإضرار بمال أو بعرض آخر أو لا، الإضرار المتوجه إلى زيد إضرار مالي، ضرر مالي هنا. وكانت دفعه يتوقف على إضرار بنفس أخرى، يجوز؟ بعرض آخر يجوز؟ بمال آخر يجوز؟ وشنو ترجع بالأمر؟ تدفع عن هذا الإفريقي حتى شنو بالأوروبي أو بالعكس؟ قلنا ما يجوز. واضح أو لا؟ قال وإن كان متعلقا بالمال فلا يسوغ معه الإضرار بالغير أصلا، حتى الأصلا أصلا يعني حتى في اليسير من المال. مثال، فإذا توقف دفع السبع عن فرسه، عن فرسه أو عن فرس غير بتعريض حمار غيره للإفتراس لم يجوز. هذا هم انتهينا من الصورة الثانية. الآن الضرر اللاحق للإنسان أو لبعض المؤمنين لا نفسي ولا مالي، عرضي. ينتهك زيد، يقول ينتهك عرضي، فهل أي يجوز؟ وهذا ضرر إلي، فهل يجوز دفعه بانتهاك عرض آخر شخص آخر، بأموال إضرار آخر بالمال، إضرار آخر بنفسي؟ خب واضح، دفع الانتهاك العرضي بضرر نفسي جائز؟ يموت، خلي يموت، يقتل ذاك، لا ما يجوز. بعرض آخر أعظم منه، هذا هم ما يجوز. خب واضح الكلام في المساوي أو بال، يندفع الضرر العرضي بمن؟ بضرر مالي لآخر، هذا يجوز أو لا يجوز؟ قال وأما وإن كان متعلقا بالعرض ففي جواز الإضرار بالمال مع الضمان، أو يدفع شنو؟ جواز الإضرار بالعرض أو العرض الأخف من العرض المدفوع، كلاهما شنو؟ فيه تأملون. وأما الإضرار بالنفس أو العرض الأعظم فلا يجوز بلا إشكال. أي ذاك عيف. فإذا اتضح لنا أنه من بين هذين العنوانين الإكراه وبعد دفع الضرر المخوف على نفسه أو على بعض المؤمنين من دون صدق الإكراه، الإكراه يسوق كل محرم ما لم يبلغ الدم. وأما دفع الضرر المخوف على النفس أو على بعض المؤمنين من دون إكراه، هنا قسمناه إلى صور وتكلمنا عن كل الصور. واضح؟ ها؟ كذا نستخلص أن المال أقل أهمية من العرض، لكن الفرض الأخير طلب الشرعي. إيه، لكن مال مقابل مال، مقابل العرض الكذا، إيه. مو دائما، مو دائما مقابل النفس، واضح المال أقل، أما مقابل مال أكثر، مقابل مال مساوي، مقابل مال عرض، هذا قد يتوقف. أكو كلام ذكر صاحب المسالك رحمة الله عليه. إحنا إلى الآن إذا سئلنا بأنه الإكراه يصدق إذا كان الضرر المتوعد به ما أدري كذا يلحق بعض المؤمنين اللي أجانب عني ما أعرف جنسيته شنو، قلنا إكراه يصدق أو لا يصدق؟ لكن لما ترجع إلى كلام المسالك رحمه الله صاحب المسالك، تشاهد أنه عنوان ما يلحق من ضرر لأجانب لبعض المؤمنين عنوانه بعنوان الإك شلون على أي أساس؟ على أي أساس؟ احنا قلنا الإكراه لا يصدق إذا كان صاحب المسالك يظهر من عنده الصدق. فهل هناك من إجابة أو لا؟ الإشكال واضح؟ واضح الإشكال؟ ها؟ أقول إحنا إلى الآن اتضح لنا على أنه الإكراه إذا قال لي ترى أضرب الإفريقي اللي أنت ما شايفه ولا أبوك، هذا إكراه بالنسبة لي؟ إذا لا أعرفه ولا يعرفني ولا كذا ولا سوى أنه أحد المؤمنين، قلنا هذا لا يصدق إكراه. لما ترجع إلى كلمات صاحب المسالك تشاهد على هذا همات إطاع عنوان الإكراه، هذا شلون شلون على أي أساس؟ إلا إذا تقول دفاعا عن صاحب المسالك بأن أبويا ترى صاحب المسالك مو بصدد، ذكر مصادق الإكراه، ذكر مصادق المسوغ للارتكاب المحرم، الولاية الكذا، الولاية اللي هي محرمة أو غيرها من ما هذا بصدد هذا، وطلع عنوان الإكراه من باب أنه مسامحة. مسامحة إيه؟ تنحل المشكلة بإيه؟ واضح المطلب؟ قال يعني بعض المقامات في الإسلام يحس كأن المؤمنين جميعا كأهل كالإمام صلى الله عليه وسلم، هاي ما لها ضمها بشهر الله. صحيح أي بس يسوق يصدق إكرام، والإكرام مو بدي أنا أخو يسوق، احنا ما جاي نتكلم يسوق او لا يسوق، هذا اللي تتفضل به ينتج لنا مسوغية المحرم، ما ينتج لي صدق الاكراه، هذاك موضوع من الموضوعات العرفية، هذا مو بيدي وبيدك حتى نقول شنو من جهة اخلاقية خلي نعنون هذا فليتعنون بعنوان الاكراه، وتعنون بعنوان الاكراه امر عرفي ما مرتبط بالشارع، بل الحكم قل يجوز، يجوز ارتكاب المحرم لأجل هذه بحسب هذه النظرة. قال هذا وقد وقع في كلام بعض تفسير الإكراه بما يعم لحوق الضرر، يعني وين ما موجود ضرر يلحق شو نسميه، ماذا نقول نعنونه عنوان من دون نظر إلى أن الضرر هل لحق بي وبمن يمت بي أو بشخص أجنبي، إذا بشخص أجنبي قلنا لا يصدق الضرر لا يصدق الإكراه، هذا لا، قال أينما وجد الضرر فهو إكراه. قال وقد وقع في كلام بعض تفسير الإكراه بما يعم، يعم لحوق الضرر، احنا قلنا لا يخص لحوق الضرر به أو بمن يمت به، لا يعم كل موارد لحوق الضرر حتى ولو كان. قال في المسالك ضابط الإكراه المسوغ للولاية الخوف على النفس جيد، أو المال جيد، أو العرض عليه، الخوف، الخوف مع التوعيد، وإلا يخاف أن يذهب من دون إكراه، هذا العنوان الآخر اللي ذكرناه أول البحث دفع الضرر ما راح يكون إكراه، واضح لولا خب، أو على المهم هذا أو على بعض اللي واضح على أنه لا يصدق معه الضرر بأي الإكراه بأي شكل من الأشكال. الشيخ الأنصاري يريد أن يوجه كلام المسالك، قال ويمكن أن يريد بالإكراه مطلق المسوغ للولاية، يعني ويمكن أن يريد بالإكراه كلا عنوانين ثنتي، لأن هو الإكراه يسوغ دفع الضرر أذن يسوغ المحرم، فيريد يذكر المسوغ جامع لل أي. لكن صار إذا كان هذا مراده ليش الطباع يشتبه، يكتب إكراه، وغني يكتب المسوغ وتنتهي تحل المشكلة بعد إشكال ما موجود. قال لكن صار هذا التعبير منه رحمه الله منشأ لتغير غير واحد أن الإكراه المجوز لجميع المحرمات هو بهذا المعنى. فإذا من دفع الإشكال أنه لفخ عنون بهذا العنوان يقول مسوغ وتنحل، فقد ذكر بأنه قد يكون مراد هذا المعنى، فإذا أراد ذلك المعنى مطلق المسوغ مشكلة ما موجودة، جملة بعض على بعض المؤمنين تكون في محلها. لكن يبقى أنه هذا صار سبب إلى أن يتوهم القارئ المحترم، يتوهم أنه أراد من الإكراه ليس المعنى الوسيع، أراد خصوص المعنى الاصطلاحي، فلذا يشكل على صاحب المسالك. أو صار هذا التعبير منه رحمه الله منشأ لتخيل غير أن الإكراه المجوز لجميع المحرمات هو هذا المعنى، يعني المعنى الوسيع لا المعنى الضيق الاصطلاحي. الثالث من الأمور التي ينبغي البحث بها فيها هو أنه إلى الآن اتضح قبول الولاية المحرمة جائز في مورد الإكراه، صحيح، ويباح ما يلازمها من المحرمات عدا إراقة الدم، وكلها فيما لو لم يمكن التفصي كما تقدمت الإشارة إليه فيما سبق. هسه الآن هذا الذيل اللي ذكرته وقلت تقدمت الإشارة، الآن نريد ننقحها، نريد نقول أيها المؤمنون أنتوا قلتوا مع الإكراه يجوز قبول الولاية، صحيح أو لا؟ سؤال، الإكراه يصدق فيما إذا أمكن التفصي أو لا؟ مجرد أن شال المسدس هكذا هنا وقال إذا ما تقبل الولاية ترى أقتلك، أنا كان يمكنني التفصي، شلون؟ هي ورقتين اعطاني، واحدة مال الولاية وواحدة مال شنو ثلاجة بايع لي، يقول لي وقع يلا على قبول الولاية، أوقع هذه ويندفع يروح وأخلص وما يلتفت لها مثلا. المهم التفصي كان يمكن بالتورية بأي نحو من أنحاء التورية أو بغير ذلك، إما بالتورية وإما أنا أقول له شنو تجيت يتكلم تجي يسوي روحك ويا كذا راسي اكو بعضهم ضربه شوي ونهجي ويذوب. على كل حال اذا التوعد تحقق هل هذا يتعنون بالاكراه سواء امكن التفصي او لم يمكن او لا؟ انما يصدق الاكراه اذا عجز عن التفصي، واضح؟ أو نفصل تفصيلا آخر بين الإكراه، فنقول الإكراه يجوز الولاية المحرمة حتى لو يمكن التفصيل، أما غير الولاية من المحرمات فلا يجوز إلا ها إكراه ما يصدق إلا إذا لم يمكن التفصيل. أعيد، الآن نحن مع الإكراه قلنا يسوغ كل محرم، الولاية السوغ وغيرها، الزنا نستجير بالله إذا أكره على الزنا، جيد. الآن سؤالنا هل الإكراه دخيل في هل الإكراه يعتبر في تحققه أو رفع الحكم عنه العجز عن التفصي، عدم القدرة على التفصي؟ فإذا ما قادر على التخلص ذاك الوقت نقول هذا مكره يسوغ لك ارتكاب المحرم من ولاية وغيره، أو لا نقول ما دام هذا مهدد فيصدق إكراه حتى وإن أمكن التخلص والتفصيل، أو لا نفصل نقول الولاية إنما يصدق الإكراه فيها بمجرد التوعد حتى وإن أمكن التخلص، مو لازم توري، اقبل الولاية حتى لو كان بإمكانك أن تتفصل. بينما الإكراه على غير الولاية من المحرمات هناك لا، إذا قادر على التفصي إكراه ما أكو، أما إذا مو قادر على التفصي يعني أجبره على شرب ماء النجس، حرام شرب الماء النجس، هو بإمكانه يقول له سيوف العصفور ويشيل ذاك الماء الطاهر اللي أمه، ولو هذه كذا بعد فاجلة قديمة. على كل حال هذا إذا كان قادرا على التخلص يصدق مكره أو لا، يفصل في القول الثالث بين ما إذا كان المحرم المكره عليه ولاية أو غيرها من المحرمات. المطلب واضح لهنا إن شاء الله. قال الثالث أنه قد ذكر بعض مشايخنا المعاصرين ولعله صاحب الجواهر السيد المجاهد أنه يظهر من بعض الأصحاب أن اعتبار أن في اعتبار عدم القدرة بدل عدم القدرة حط شنو؟ عجز، حتى يسهل هضمها، يسهل عجز مو قادر يعني عجز، أن في اعتبار العجز عن التفصي من المكره عليه وعدمه يظهر من الأصحاب في اعتبار عدم القدرة أقوالا، يظهر أنه المسألة مختلفة، مو الكل متفقين على الاعتبار أو الكل متفقين على عدم الاعتبار وفي أمان الله، لا، أقوال أقوالهم أقلها قد يصير جمع ثلاثة، لذا قال ثالثها أولها ثانيها ما ذكرهن، عندما يقول ثالثها التفصيل يعني الأول لا تفصيل فيه، الثاني هم لا تفصيل فيه، لكن واحد يقول يعتبر واحد مطلقا، واحد يقول ثاني يقول لا يعتبر مطلقا، ثالثها التفصيل بين الإكراه على نفس الولاية المحرمة فلا يعتبر فاعل، لا يعتبر شنو؟ العجز ما معتبر، بل حتى لو كان قادر على التفصي توكل على الله، اقبل الوكالة، اكراه يعني شنو؟ يصدق، واضح؟ وبين غيرها من المحرمات فيعتبر فيه في الاكراه يعتبر العجز عن التفصي، جيد؟ والذي يظهر من ملاحظة كلماتهم في باب الإكراه عدم الخلاف في موردين، والذي جاي أعيدها حتى جاي أقرأ ما بيفرد الشيخ هنا واضح، والذي يظهر من خلال مراجعة كلماتهم يظهر أنهم لم يختلفوا في موردين، واحد في اعتبار العجز عن التفصي، إذا هذا الآن يقول أقوال أكو ثلاثة، الآن أنا أدحت الميكروفون بدي يا أنس الشيخ الأنصاري، أنا أقول لك إذا راجع كلماتهم إن نراهم غير مختلفين في موردين، واحد أنه يعتبر العجز في صدق الإكراه، عدم الخلاف في اعتبار العجز عن التفصي إذا لم يكن حرجا، إذا التفصي ما كان حرج بسهولة يقول أشوف العصفور، إذا بسهولة هذا يعتبر العجز ما يصدق إكراه، عدم الخلاف في اعتبار العجز عن التفصي إذا لم يكن حرجا ولم يتوقف على ضرر، جيد واضح، التفصي هم ما بيه ضرر، مو أنه يهرب فيسقط في فم الأسد، لا ما بي، مجرد قليل يمشي بسرعة أعوانه أعوان المكره موجودون هم يدافعون عنه يخلصونه من يد الظالم، هنا عدم الخلاف في اعتبار العجز، فإذا قادر لا يصدق إكراه، كما إذا أكره على أخذ الأسأل الآن أمثلة، كما مثال إلى أي شيء مثال إلى لم يكن حرجا ولم يكن مثال علما للنفي. لم ليس فيه حرج ليس فيه ضرر. قال كما إذا أكره على أخذ المال من مؤمن فيظهر أنه أخذ المال وجعله في بيت المال، يظهر ذلك، يظهر خلاف الواقع مع عدم أخذه واقعا، أو لا يأخذه ثم عندما ذاك ذهب الظالم يخرج هذا من الصندوق ويرجعه إلى، قال أو أخذه أو أخذه جارا ثم رده إليه سرا كما كان يفعله ابن يقطين، علي ابن يقطين رضوان الله عليه وزير هارون. وكما إذا أمره بحبس مؤمن فيدخله في دار واسعة من دون قيد، ذاك يصور الظالم أنه حبسه ويحسن سيحسن ضيافته بعد هذه ويزوجه ويطيعم ما تشنه. قال ويحسن ضيافته ويظهر أنه حبسه وشدد عليه، ما دام هذا ممكن وبسهولة ومن دون ضرر ومن دون حرج، فإذا لم يفعله هذا ما مكره، ما مسوغ إلى إدخال السجن ما دام يمكنه أن يوري بهذا الشكل. هذا الأمر الأول الذي لا خلاف فيه، وكذا لا خلاف في أنه لا يعتبر العجز عن التفصي إذا كان فيه في التفصي ضرر كثير. قلت إذا يريد يا رب يسقط في فم الأسد وهذا به ضرر كثير، هذا أم لا خلاف، لأن هو قيد في الأول قال عدم الخلاف ولم يتوقف على ضرر، أما إذا توقف على ضرر لعله في خلاف، أما إذا ضرر كثير ضرر كثير لا خلاف فيه. متى يمكن أن لا ضرر ضرر كثير؟ ضرر شنو؟ قليل. لا ضرر لا خلاف فيه أنه هذا مو أكره. ضرر كثير يشترط شنو؟ العجز. أيه. متوسط ذاك ساكت جيد. وكذا لا خلاف في أنه لا يعتبر العجز في التفصي عن التفصي إذا كان فيه ضرر كثير، فيصدق الإكراه إذا كان في التفصي ضرر. وكأن منشأ زعم الخلاف، هسه هذا الخلاف منشأ زعم الخلاف ولا خلاف وكذا شنو؟ ما ذكره في المسالك من شرح في شرح عبارة الشرائع مستظهرا منه، لما وصل صاحب المسالك إلى كلام الشرائع وذكر كلام الشرائع استظهر من عنده من كلام الشرائع خلاف ما هو يرتئيه. قال شوف أنا الشهيد الثاني ترى رأيي مخالف لما أستفيد من كلام صاحب الشرائع. خل شنو صاحب الشرائع شنو استظهر شنو اللي هو ناقشه؟ صار ثلاث أمور. كلام الشرائع ما هو؟ ماذا استفاد منه صاحب المسالك؟ وبعدين شو الرد؟ لأن خالف هو ما استظهر، واضح لو لا؟ فإذن ثلاث أمور. قال في الشرائع بعد الحكم بجواز الدخول في الدخول، أبو الشرائع قال الدخول في الولاية تارة يكون مكروها وأخرى يكون من دون كراهة، كراهة ما موجودة. بعد ما بينهم الجملة المرتبطة بالبحث يذكرها، ابتداء يذكر أنه صاحب الشرائع بين أن عندنا لا أقل نوعين من القسمين من الولاية، واحد مكروه واحد كراهة ما موجودة به غير المحرم. خو محرم عندنا احنا، اذا صار عن الجائر ولاية قبل الولاية وظلم الناس وهذا واضح محرم بعد. قال بعد قال في الشرائع إذا أكرهه، لكن بين ذني بعد الحكم بجواز الدخول في الولاية دفعا للضرر قال له إذا ما صير والي ترى كل شهر لازم تعطي 100 دولار، و 100 دولار عليه ضرر يسير هذا. هنا ما دام يصدق كمل لي الإكراه لأن توعده بالضرر المالي ولو يسير، إكراه يصدق لكن يكون مكروه لأن هذا الضرر اليسير ما يأثر على ميزانيته. أما إذا كان لا يقول له ترى إذا هذا 1,000,000 دولار بالشهر تطيني، 1,000,000 دولار قواية، هنا الكراهة تروح. واضح؟ قال دفعا للضرر اليسير مع الكراهة حكم بجواز الدخول مع الكراهة، متى؟ دفعا للضرر اليسير والكثير، ودفعا للضرر الكثير بدون كراهة. خب قال في الشرائع إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول والعمل بما يأمره مع عدم القدرة على التفصيل. صاحب المسالك يقول أنا لما هذه ألبس مناذر ما ألبس مناذر أشوف العبارة تذكر أمرين، واحد إكراه على الولاية، واحد إكراه على العمل. أصل الولاية وقع اقبل، وبعدين ما يستتبع الولاية من إذا أكره على أصل الولاية إيش قال صاحب الوسائل الشرائع جاز له الدخول بعد ما بي تفصي ومفصي. إيه مطلقا كأنه يعني كان عاجزا عن التفصي أو كان قادرا، إيه لأن ما قيد. لما اجى الدور للإشارة إلى الأمر الآخر العمل هناك قيد، التفت أو لا كيف فهم صاحب المسالك. واضح؟ قال إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول والعمل جاز له الدخول وجاز العمل بما يأمره مع عدم القدرة مع العجز. قال في المسالك ما ملخصه إن المصنف يعني صاحب الشرائع ذكر في المسألة شرطين الإكراه والعجز عن التفصي. الإكراه ذكر وين وهما متغايران والثاني أخص، ما علينا استخدم هذا المهم هذا. والظاهر هذا من كلام من مثلا أن مشروطهما مختلف، يعني فالأول الإكراه يجيز لك أن قبول الولاية أصل الولاية، والعجز عن التفصي يجيز لك. أعيد العبارة لو واضحة بعد. فهكذا فهم من كلام، ولما هكذا فهم أشكل عليه لأنه هكذا قرأ العبارة أشكل عليه ثم فرع عليه، يعني أشكل عليه. هسه ليش قال فرع شيخنا ما قال أشكل؟ هسه ضعيفنا الآن لنتعب أنفسنا. أشكل عليه قال له تعال أنت الولاية إيش قلت الولاية شنو الولاية مع الإكراه شو تصير جائزة زين؟ الولاية بما هي هي من دون أن يكون هناك نظر إلى ارتكاب محرم. هاي الولاية شنو هي محرمة حتى حين هذا نقول بالإكراه يجوز من دون إكراه ما يجوز. الولاية بغض النظر عن فعل محرم من المحرمات، فقط أنه صار والي من قبل الجار هذا حرام؟ لا مو محرم. هذه العبارة بيها ريحة لو أكثر من ريحة على أنه حرمة الولاية ذاتية لو ليست ذاتية، ليست ذاتية هاي سجلها. تتمة الحديث لأن الوقت بعد كذا إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.